إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخرج إلى المدينة كما تخرج الحياة إلى جحرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان يأرز إلى المدينة. الإيمان يأرز إلى المدينة، وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن الإيمان يرجع وينضم إلى المدينة، أنه يرجع وينضم ويجتمع في المدينة، ويجتمع في المدينة، والمدينة إذا أطلقت فالمراد ها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مراد المدينة النبوية، وكونه يأرز إلى المدينة هذا له أنواع. النوع الأول أو القسم الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو يأرز إلى المدينة. الثاني في زمن الصحابة، في زمن الخلفاء، في زمن الخلفاء الراشدين. الثالث في زمن الدجال، ثالث أيضا في زمن الدجال. إذا أتى الدجال يخرج من المدينة كل كافر ومنافق، كل منافق يخرج من المدينة، إذا صاح ورجفت خرجوا من المدينة، فلا يبقى فيها إلا المؤمنون، فلا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وذكر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. إن الإيمان لا يأرز يعني يجتمع وينضم في المدينة، كما تنضم الحية وتجمع نفسها في جحرها، في جحرها. وأيضا فيه أنهم يأمنون في المدينة، أنهم يأمنون ويكونون في أمن وعدم خوف، وعدم خوف، لأن الحية إذا خرجت من جحرها تنتشر في الأرض، تنتشر في الأرض، فإذا خافت آوت إلى جحرها، إذا خافت آوت إلى جحرها. فالإسلام يخرج من المدينة وينتشر، يخرج من المدينة وينتشر في أصقاع الأرض، ثم بعد ذلك يرجع إلى المدينة، يرجع إلى المدينة. قد يخاف الناس في آخر الزمان والفتن والمصائب فيرجعون إلى المدينة ويأمنون فيها، يرجعون إلى المدينة ويأمنون فيها، وهذا واضح. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، في زمن الخلفاء الأمر واضح، لكن أيضا في آخر الزمان، في آخر الزمان. وفيه علم من أعلام النبوة، من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في آخر الزمان، أن الإيمان يرجع إلى المدينة، يرجع إلى المدينة. وأيضا يؤخذ منه أن المدينة أمان، المدينة أمان لأهلها، كما أن الجحر أمان للحية، كما أن الجحر أمان للحية ترجع فيه. نعم. باب إثم من كذب أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكذب أهل المدينة أحد إلا الماع كما يلمع منكم في الماء. قال: باب إثم من كاد أهل المدينة. باب إثم من كاد، من كاد أهل المدينة يعني من مكر بهم، واحتال عليهم، من مكر بأهل المدينة واحتال عليهم. فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يقول: باب إثم من كاد أهل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة. والترجمة هنا، الترجمة هنا سيظهر من بعض كلام الشراح كما سيأتي في الحديث، هل هذا في الآخرة أو في الدنيا، هل هذا في الآخرة أو في الدنيا. ولهذا قال حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما ينماع الملح في الماء، إلا إنماع، وفي لفظ إلا ذاب، وفي لفظ إلا ذاب، كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. وهل هذا ما يحصل له، هل هو في الدنيا أو في الآخرة، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ من العلماء من قال أنه في الآخرة، أن الله يذيبه في الآخرة، يدخله النار فيذوب فيها، يدخله النار فيذوب في النار. ومنهم من قال إنه في الدنيا أيضا، فلا يكيدهم أحد إلا أهلكه الله، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أهلكه الله جل وعلا. ومنهم من قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا اضمحل أمره وانتهى، يذوب أمره ويضمحل وانتهى. ولهذا الذين أفسدوا في المدينة لم يعيشوا كثيرا، ما اللي مات بعد شهرين، والذي مات بعد شهر اضمحلت أمورهم. ومن العلماء من يقول إنه في الآخرة، إنه في الآخرة، وليس هناك مانع، كالحديث يحتمل هذا وهذا، يقول في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الآخرة يعذبه الله عز وجل في النار، وفي الدنيا يضمحل أمره، يضمحل أمره ويذهب ويزول. وفي هذا أيضا فضل المدينة، هذا الحديث فضل، فضل المدينة. وقوله لا يكيد أهل المدينة أحد، هذا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق فلا بأس، يعني لو أن أحدا من أهل المدينة أبى أن يؤدي ما عليه من الحقوق فأجبر على ذلك، أجبر على ذلك واحتيل عليه ثم حبس وقضي الحق، هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في الحديث. إنما المراد الظلم، إنما المراد الظلم، يعني أن يكيد أهل المدينة بغير حق، أن يكيد أهل المدينة بغير حق فيحصل له هذا الوعيد، يحصل له هذا الوعيد. وقوله لا يكيد أهل المدينة، أهل المدينة لا يكيد أهل المدينة أحد، هذا عام، أيا كان، أيا كان أي شخص يكيد أهل المدينة ويمكر بهم فإن هذه عاقبته، فإن هذه عاقبته. نعم. باب أعظام المدينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطب من أعظام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما واقع القطب. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال: باب آطام المدينة. والآطام جمع أطم، والآطام جمع أطم، وهو الحصن، الأطم الحصن، والآطام الحصون، حصون المدينة التي بنيت من حجارة، حصون المدينة التي تبنى من الحجارة، هذه هي الآطام، آطام المدينة. عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني لما قدم المدينة أشرف على هذا الأطم وطلع على المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ وهذا السؤال لا يراد منه الإجابة، يراد أن يتنبه لما سيقال، هذا السؤال يراد منه أن يتنبه لما يقال، وأيضا لعظم المسؤول عنه، لعظم المسؤول عنه صدره بالسؤال، لأن الجواب الفتن، جواب الفتن العظيمة، فجدير بأن الإنسان يتنبه لما سيذكر في الفتن ويكون على وعي وعلى علم بما سيقال عن الفتن. قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن. إني لأرى، فقول إني لأرى هذه رؤية عين، هذه رؤية عين، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله يظهر له من أمور الغيب ما لا يظهر لغيره، ويجلي له من المخلوقات ما لا يراه غيره، ما لا يراه غيره. قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، خلال يعني نواحي، يعني من نواحي بيوتكم، أرى الفتن من نواحي بيوتكم، أي بيوت الصحابة رضي الله عنهم، كمواقع القطر، كمواقع القطر يعني كالمطر الذي يتقاطر. وهذا فيه دلالة على أن الفتن ستدخل البيوت وتتخللها، لأن القطر يكون على البيت وعن يمينه وعن يساره، ويدخل في الأزقة وبين البيوت، وربما دخل القطر داخل البيت ونزل الماء في وسط البيت، فهذا فيه أن الفتن ستدخل البيوت وسيتضرر بها كل أحد، وسيحس بها كل أحد، وهو كذلك. فإن العلماء يقولون: أول الفتن قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قتل عثمان رضي الله عنه، ثم استباحة يزيد بن معاوية للمدينة والإفساد فيها والقتل. هذه فتن تتخلل البيوت وتدخلها كما يتخللها المطر ويدخلها. ثم تتابع بعد ذلك القتال والفتن على المسلمين. وفي هذا، إذا كانت هذه الفتن التي تتخلل البيوت ويحصل منها الروع والخوف الشديد، إذا كان هذا في المدينة التي لها من المزايا ومن الفضائل والخصائص ما لم يكن لغيرها، فغير المدينة من باب أولى، غير المدينة من باب أولى أن تتخللها الفتن، أن تتخللها الفتن. والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. حدثنا رسول قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. باب لا يدخل الدجال المدينة. هذا الباب عقده لفضل المدينة، لفضل المدينة في عدم دخول الدجال فيها، فالدجال ممنوع من دخول المدينة. الدجال صيغة مبالغة، الدجال صيغة مبالغة من الدجل، من كثرة الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، الدجل هو الكذب والتمويه. والدجال يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه إله، ويدعي أنه إله، ويجرى على يديه من الخوارق ما يبتلى به الناس ويمتحنون، يجرى على يديه من الخوارق، خوارق العادة، ما يكون فتنة، ابتلاء وامتحان للناس، فيتبعه من الناس من يتبعه، يتبعه من الناس من يتبعه، فلا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة، يقف على حدود المدينة ثم يصيح، ثم يصرخ ويصيح، فيخرج المنافقون، يخرج المنافقون من المدينة، ولا يبقى إلا المؤمنون. فمن خصائص المدينة أنه لا يدخله، أن الدجال لا يدخل المدينة. يقول عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، يعني خوفه وما يصنعه في الناس، فإن ذلك لا يدخل المدينة. لها يومئذ سبعة أبواب، لها يومئذ سبعة أبواب، يعني لها في ذلك الوقت سبعة أبواب، والأبواب هذه حسية، الأبواب حسية، لأن الدجال طريقه حسي، الدجال طريقه حسي يرى، فهذه الأبواب حسية، حسية، على كل باب ملكان، على كل باب ملكان. ويقال إن أهل الخبرة الآن الذي عنده خبرة في المدينة يقول إنها ليس لها الآن إلا سبع مداخل المدينة، الآن ليس لها إلا سبعة مداخل فقط، هي هذه الأبواب، هي هذه الأبواب. وإذا كان في المدينة طرق أكثر من السبعة فإن المدخل الواحد يجعل طريقين، المدخل الواحد، مدخل المدينة الواحد يخرج منه داخل المدينة طريقان أو ثلاثة، وإلا مداخل المدينة هي سبعة، مداخل المدينة هي سبعة، هذه ذكرها بعض أهل العلم عن بعض أهل المدينة. قال: لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، على كل باب ملكان، يعني يمنعون الدجال من الدخول، يمنعون الدجال من الدخول. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، على أنقاب، الأنقاب جمع نقب، الأنقاب جمع نقب، وهي المداخل، الأنقاب هي مداخل المدينة، وقيل الطرق، النقب مدخل المدينة، وقيل طريقها، فالأنقاب المداخل أو الطرق، أو طرق المدينة، والطرق تكون عن طريق المداخل، الطرق تكون عن طريق المداخل، فهي المداخل التي يدخل معها الناس، أو الطرق الذين يسير معها الناس في إذا دخلوا المدينة. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. طاعون مرض، طاعون مرض معروف، كان يكون في البدن ويكون في مراق، يقول يكون في مراق اللحم، يكون في مراق اللحم كالإبط ونحوه، ويموت من يصاب به يموت سريعا، يموت سريعا. يقول يصاب الإنسان بإسهال وتطريش تقيا إلى آخره فيموت، فيموت يموت بسرعة. فهذا لا يدخل المدينة، الطاعون لا يدخل المدينة، لكن هل يدخل مكة؟ هذا يحتاج إلى نص. الدجال نعم لا يدخل مكة والمدينة، أما مكة أقول مكة لا يدخلها الدجال، مكة لا يدخلها الدجال، أما المدينة لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. فبالنسبة لمكة يحتاج إلى دليل أن الطاعون لا يدخلها، ليست كالمدينة. قال ولا الدجال، ولا الدجال، والدجال أيضا لا يدخل المدينة، وهذا الشاهد للترجمة، الدجال لا يدخل المدينة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يعني ليس من بلد إلا سيدخله الدجال، ليس هناك بلد إلا سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه، ليس عليه نقب يعني لا مدخل ولا طريق إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، فيخرج الله كل كافر ومنافق، فلا يبقى إلا الصالحون، لا يبقى إلا الصالحون. قد يقول قائل أنا سأذهب إلى المدينة لأجل أن أنجو من الدجال. تقول الإنسان حتى لو كان في المدينة لا ينجو من الدجال إلا إذا عصمه الله بإيمانه، إذا عصمه الله بإيمانه وصلاحه. ولهذا ذكر أن الدجال إذا أتى المدينة ورجفت المدينة ثلاث رجفات، هناك من الناس من يظن أنه مؤمن ثم يتبع الدجال لما يرى معه من الخوارق، ظهرت حقته، يعني لم يكن عنده من الإيمان ما يعصمه ويمنعه من الدجال. كان الرجل يذهب إلى نسائه ويوثقهن بالحبال حتى لا يخرجن مع الدجال، لأن النساء أضعف إيمان من الرجال. فعلى كل حال المعصوم من عصمه الله جل وعلا. قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق ومنافق. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، طويلا يعني في سيره ولبثه في الأرض وما يحصل إلى آخره. وهنا اختصر الحديث، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. هذا الشاهد للترجمة. بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. شك من الراوي، خير الناس أو من خير الناس، هل بينهما فرق؟ نعم، على رواية خير هو خير الناس يعني هو أفضلهم وخيرهم، وعلى لف من خير الناس ها يكون هناك غيره لكن هو أيضا من أهل الخير. قال فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ وهذا يجريها الله عز وجل على يده، يقتل هذا الشاب يقسمه نصفين ثم يمشي بين قطعتيه ثم يقول له قم فيجتمع ويقوم بإذن الله جل وعلا، لكن بعد ذلك لا يسلط عليه، سلط عليه في المرة الأولى امتحان الناس واختبار، فلما ظهر أمره وتبين لا يسلط عليه مرة أخرى، لا يسلط عليه مرة أخرى. قال رأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. يقول الشاب الذي قتله الدجال بعدما أحيي هذا الشاب يقول: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، يعني بعد ما قتلتني أنا الآن أشد بصيرة بك، وأنك الدجال الكذاب، وأنك الدجال الكذاب. وفي رواية مسلم يقول: يا أيها الناس إنه الدجال، يا أيها الناس إن هذا الدجال. فيقول الدجال: أقتله. يقول الدجال لنفسه، يقول لنفسه: أقتله فلا أسلط عليه، فلا أسلط عليه، لا يسلط عليه كما سلط عليه بالمرة الأولى. يخاطب نفسه، يخاطب نفسه. والشاهد ما سبق، شاهد ما سبق أن الدجال لا يدخل، لا يدخل المدينة. قال رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. باب المدينة تنفي الخبث، يعني تخرجه، يعني تخرج الخبث وتظهره، تخرج الخبث وتظهره. والأصل في الخبث هو الوسخ، الأصل الخبث والوسخ والنجس، هذا الأصل. والمراد هنا وسخ الكفر والنفاق. فالخبث هنا من في قلبه دغل، من في قلبه دغل ووسخ من النفاق والكفر والشرك والشك، هذا تنفيه المدينة، تنفيه وتخرجه، وتخرجه. والنفي هنا تنفي الخبث، هذا نفي جزئي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفي جزئي، يعني يخرج بعض من في قلبه خبث لا يستطيع البقاء في المدينة، وإن بقي بعض الأشخاص. وفي آخر الزمان يأرز الإيمان إليها، يأرز الإيمان إليها، ويخرج مع الدجال كل كافر ومنافق. فتنفي الخبث نفي كلي في زمن الدجال، تنفي الخبث نفي كلي، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفي جزئي، لأنه بقي في المدينة بعض اليهود وبعض المنافقين، لكن من في قلبه نفاق أو شك لا يرتاح في المدينة، لا يرتاح في المدينة ولا تناسبه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، يعني مريضا، فيه وباء. والمدينة أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانت موبوءة، كانت مكان أمراض، يعني مثل ما تقول ملوثة. ولهذا مرض أبي بكر ومرض بلال ومرض مرض الصحابة أول ما قدموا المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم دعا أن يخرج الله حماها إلى الجحفة، وإلا كانت موبوءة في أول الوقت. فهذا الأعرابي جاء من الغد محموما، محموما أي مريضا فيه وباء، فقال: أقلني. فقال: أقلني. والإقالة نقض البيعة، الإقالة نقض البيعة ونقض ما كان عليه. فما المراد من قول الأعرابي أقلني؟ هل المراد أقلني من الإسلام أو أقلني من الهجرة؟ قولان للعلماء. من العلماء من يقول أراد أن يقول أقلني يعني على الإسلام، يريد أن يرتد، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه خرج ارتد. ومنهم من قال إن قوله أقلني يعني أقلني من الهجرة، أقلني من الهجرة. وإلا لو كان الغرض أقلني من الإسلام لكان مرتدا وقتله النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة. فهو يطلب الإقالة عن الهجرة إلى المدينة، لا يريد الهجرة إلى المدينة. فمن العلماء من قال يريد إقالة الكفر، يريد الإقالة الرجوع إلى الكفر، ومنهم من قال يريد عدم الهجرة، يريد عدم الهجرة. فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال أقلني، فأبى 3 مرارا. سبحان الله، يريد الإقالة وترك الخير 3 مرات يعيدها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. كالكير، والكير الحداد الذي يشعل النار على الحديد ويشعله على الذهب ليخرج الدغل الذي في الذهب، ويخرج ما يعلق في الحديد وما يعلق في الذهب وما يعلق، تخرجه النار. فالمدينة تخرجهم كما تخرج النار عند، كما تخرج النار الدغل من الكير عند نافخه إذا حرقه في النار. قال: كالكير تنفي خبثها، تنفي خبثها وينصع طيبها، ينصع طيبها يعني يظهر ويخلو من الخبث، يكون ناصعا ظاهرا لا خبث فيه، يكون طيب المدينة ظاهر وناصع ونقي ليس فيه خبث، ليس فيه خبث. ولهذا لم يبقى بها هذا الأعرابي، لم يبقى هذا الأعرابي على ما أراده منه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبقى على الإسلام وعلى البيعة لكنه أبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، رجع ناس من أصحابه، ها يعني ولم يرجع ناس، رجع ناس من أصحابه يعني ها ولم يرجع آخرون، يعني بعضهم رجع وبعضهم ما رجع. وتعلمون الذي رجع ثلث الجيش بقيادة من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فقالت فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم، يعني منهم من قال نقتلهم لأنهم منافقون لم يخرجوا عنه وسلم ارتدوا، ومنهم من قال لا نقتلهم، قد يكون يعني جبن أو خوف أو غيره، المهم لا يريدون قتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا اختلفتم في المنافقين فئتين، يعني كونوا ها كونوا فئة واحد، اتفقوا على أنهم منافقين، على أنهم منافقون لا يحتاج أن تختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في حينها: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. إنها تنفي الرجال، ما المراد بالرجال هنا؟ المراد الرجال الذين فيهم خبث، المراد الرجال الذين فيهم خبث، لأن الحديث المطلق عن الوصف يحمل على الحديث الآخر المقيد. فقال: تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد، خبث الحديد، والنار تنفي خبث الحديد وتنقيه وتنظفه وتطهره ولا يبقى، يخرج من الحديد ويذهب. إذن المنافق والكافر تنفيها المدينة ويخرج ولا يبقى، فتبقى المدينة نظيفة ينصع طيبها. نعم. ها؟ هي يعني الحديث، يعني بدل من قوله تنفي الرجال يعني تنفي الدجال، لكن هل في النسخة الأخرى الدجال؟ نعم. لعلهم يعني أشكل عليهم كلمة الرجال، أشكل عليهم كلمة الرجال فحملوه على التصحيف إلا أن يكونوا قد وجدوه في نص آخر، وعلى كل حال يعني لا إشكال إن كان تصحيف هو الدجال، وإن لم يكن تصحيف فالمراد بالرجال من هم؟ الذين في قلوبهم خبث، الذين في قلوبهم خبث. الفتح ذكرها في نفس الفتح، قال في الفتح، الفتح عندي دعني خلني يقول قوله الرجال كذا الأكثر والكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف. نعم، ما هو بهذا التصحيف. نعم، ما مراد ابن حجر؟ ما الذي تصحيف عند ابن حجر؟ الدجال ولا الرجال؟ هي صح، انتبهوا، التصحيف الدجال. يعني النص هنا أن تنفي الرجال صحيحة، صحيح، فهو يريد أن يرد على من قال الدجال، ولهذا قال قوله الرجال كذا للأكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف. نعم نعم لحظة. نعم صح صح، ينصع طيبها. نعم صح، ينصع طيبها يعني يظهر ويخلو من الخبث، يظهر ويخلو من الخبث. نعم طيبها وليس طيبها، طيبها عندكم بالتشديد الجميع. اي صح، لا انا قرأتها خطأ، طيبها. نعم قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن محمد إلى آخره. هذا الباب ليس فيه ترجمة، هذا الباب ليس فيه ترجمة، فهو كالفصل للباب السابق، فهو كالفصل للباب الذي قبله، كالفصل الباب الذي قبله. وعلى هذا يكون فيه تعلق بما قبله، يكون فيه تعلق بما قبله. ما الذي قبله؟ قبله تنفي الخبث، صح؟ إذن ضده يكون فيها خير وبركة، يكون في المدينة خير وبركة. فجعل هذا الباب بدون ترجمة، هذا الباب بدون ترجمة كأنه تابع لترجمة المدينة تنفي الخبث، يعني المدينة تنفي الخبث وتكون خير وبركة، يكون فيها خير وبركة. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، من البركة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، بالبركة. والبركة هو الخير الكثير الدائم، البركة هو الخير الكثير الدائم الدائم. ولهذا سميت البركة بركة، لأن فيها ماء كثير دائم، لأن يكون فيها ماء كثير دائم دائم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها ضعف ما في مكة، يعني مرتين. واستدل بعض العلماء في هذا الحديث أن المدينة أفضل من مكة، المدينة أفضل من مكة، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن القول الأقرب والراجح أن أفضل مكة ولا المدينة؟ مكة، أن مكة أفضل من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا حب البقاع إلى الله، فكونها حب البقاء إلى الله والمدينة حب البقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان حب إلى الله أعظم مما كان حب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. ثم قال في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته نظر إلى جدرات المدينة، يعني جمع جدار. نعم جدرات عندكم ماذا قال؟ نعم طيب نعم كذا كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ثم نظر إلى المدينة يعني أبصرها ورآها أوضع راحلته، يعني أسرع قليلا أسرع أوضع راحلته تصريف أوضع عندكم نعم لا عندكم شيء ها أيوه مصدره على كل حال المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة حرك راحلته وأسرع لحبه للمدينة حرك راحلته وأسرع لحبه للمدينة عليه الصلاة والسلام لأنها طيبة وطيبة وتنفي الخبث فكان يحبه عليه الصلاة والسلام فإذا رآها حرك الدابة حرك الدابة من حبها أسرع قليلا ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الإنسان إذا كان يحب البلد الذي قدم إليه فإذا رآه أسرع قليلا إذا رآه أقبل عليه أسرع قليلا عكس ما يقول العامة إذا رأى الشخص يمشي يسيرا ولا يستعجل فإذا أقبل على البلد استعجل ماذا قال؟ قال يمشي شوي فلما أقبل على أهله أسرع صح ولا لا؟ مع أن يعني الواقع أنه يسرع إذا كان يحب البلد لأمامه فإنه يسرع يعني يكون سيره إذا رأى البلد أقوى من سيره قبل أن يراه أوضع بالله شوف عندكم أحد ذكر كلمات الإسراع هو الإضاعة الإسراع نعم ليس البر بالإضاعة يعني الإسراع لكن هو لما قال أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها يعني التحريك والإسراع معناهما معناه واحد فقلت لعلها معنى آخر لعلها معنى آخر وإلا أصلا أوضع من الإضاعة هو الإسراع ليس البر بالإضاعة نعم قال رحمه الله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة يعني أن تخلو يعني أن تخلو المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تعمر المدينة ظاهرا وباطنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تعمر المدينة ظاهرا وباطنا باطنا ظاهرا بالمباني وكثرة المؤمنين ونحوه وباطنا بالإيمان الصلاح بالإيمان والصلاح لأن في ذلك عزا للمؤمنين لأن المدينة إذا عمرت ظاهرا وباطنا وكثر فيها المسلمون وعلى فيها الإيمان والصلاح يكون بذلك عز وقوة للمؤمنين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخلو المدينة وأن لا تعروا من المؤمنين. قال باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن تخلو المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون أثاركم، يعني ما يكون بعدكم من الأثر في طريقكم إلى المسجد، في ذهابكم وأيابكم، فإن الإنسان يكون له أثر، يكون له أثر حسي في سيره، فيكتب له حسنات بأثاره، يكتب له حسنات فتبقى في الصحائف، تبقى في صحيفته. فقال ألا تحتسبون، يعني تحتسبون الأجر، في أثاركم وطريقكم إلى المسجد، فأقاموا يعني لم يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى قرب المسجد، لأن الناس لو تحولوا كلهم، لو تحولوا إلى قرب المسجد النبوي لم تكن المدينة واسعة ولم يكثر فيها الناس، وكونهم يكثرون وينتشرون وتتسع المدينة هذا فيه عزة وقوة وإظهار للمؤمنين وانتشار الخير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخلو، أراد ألا تخلو المدينة. ألا تحتسبون، عندكم تحتسبوا بحذف النون؟ طيب نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذ الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراب عليه، وكان بلال إذا أقلع عن الحمى يرفع أظهرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي يذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض وباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاحنا وفي ودنا وصح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أولى أرض الله. قالت فكان الرحام يجري نجلا تعني ماء أجنا. حدثني يحيى بن قبيل قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارضني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن ربح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمية عن أخاذ بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبي عن أخاذ سمعت عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب هذا أيضا الباب لا يزال في سياق فضل المدينة، قال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري، بيته يعني أحد بيوته، المراد بيت عائشة، أحد بيوته الذي هو بيت عائشة. ما بين بيتي ومنبري، يعني بين بيته عليه الصلاة والسلام وبين منبره روضة من رياض الجنة، يعني أن موضع المنبر من الحوض في الأرض المبدلة، يوم القيامة، في الأرض المبدلة يوم القيامة، فيكون المنبر جزء من الحوض، يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، من رياض الجنة. و من المحل فتح نريد أن نقرأ ماذا قال ابن حجر عن قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قبل أن نتكلم عليه. عندك الفتح أبو أحمد؟ طيب لها دقيقة. نعم لا لا قبله. نعم طيب قوله باب. نعم باب نعم يعني الصحيح ما بين بيتي وليس قبري. نعم نعم هذا أيضا نريد أحد بيوتها يعني ليس مراد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأن مر معنا قاعدة أن المضاف المفرد إذا أضيف يعم فيقول بيتي هذا مضاف فيعم الأبيات كلها. ابن حجر يقول هو بيت عائشة. نعم يكفي. طيب الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا كنا متفقين بين الأذان والإقامة واضح، لكن